Thank you.

يسألني امتى حنشوفها وانا اقول له نشوفها فين تاني. وبعد يومين ابتدى قلبي يصحى من الفرحة وصحاني. يسألني امتى حنشوفها وانا اقول له نشوفها فين تاني. والليالي توبتني وشيبت فكري وظنوني. لما طيف الغيرة شفته بترسم قدام عيوني. والليالي دوبتني وشيبت فكري وظنوني. لما طيف الغيرة شفته بترسم قدام عيوني. والليالي دوبتني وشيبت فكري وظنوني. لما طيف الغيرة شفته بترسم قدام عيوني. لقيت صاحبي بيضحك اقول دي لازم قابلته. ولمحت في عينه شكوى اقول دي لازم خصمته. لقيت صاحبي بيضحك اقول دي لازم قابلته. ولمحت في عينه شكوى اقول دي لازم قابلته. لقيت صاحبي بيضحك اقول دي لازم قابلته. ولمحت في عينه شكوى اقول دي لازم خصمته. ملقتش طريق قدامي ارحمني من العذاب. غير اني ادور واسال اعرف من هالجواب. ملقتش طريق قدامي قدامي ارحمني من العذاب. غير اني ادور واسال شي طريق قدامي قدامي ارحمني من العذاب. ملقتش ارحمني من العذاب. غير اني ادور واسال واعرف من هالجواب.

حين قولي انا فين وبعتلي مش اكتر من سطرين قلت لها رياحين قولي لي انا فين وجاني الرد جاني الرد جاني والخبت استناني وجاني الرد جاني والخبت استناني وقالت لي أنا من الأول بضحك لك يا سمراني يا سمراني وجاني الرد جاني والخبت استناني وجاني الرد جاني والخبت استناني وقالت لي أنا من الأول بضحك لك يا سمراني يا سمراني أنا أيوة أنا